السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت قاعد في الشغل او واقف مستني دورك في طابور او خلصت امتحانات وقاعد مستني نتيجة وقلقان، هتحس ان المواقف اللي زي دي عقارب الساعة ما بتمشيش، الوقت بيمر ببطء شديد. لكن على النقيض بقى، لما تبقى طالع رحلة او واخد لك يوم اجازة او قاعد بتلعب بلاي ستيشن او ماسك تليفونك وبتقلب في الفيسبوك، هتحس ان الوقت راكب صاروخ بيمر في لمح البصر. لكن هل يا ترى عمرك فكرت ايه السبب في الظاهرة الغريبة دي؟ ليه الوقت بيعدي بسرعة واحنا اجازة او بنلعب، لكن بيعدي ببطء شديد لما بنكون في الشغل او بنذاكر مثلا؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. في مثل انجليزي بيقول A watched pot never boils، ومعناها الاناء اللي انت باصص عليه عمره ما هيغلي. والمثل ده مبني على مفارقه فلسفيه بتقول ان لو في اناء فيه لبن محطوط على النار وانت واقف بتراقبه ومستنيه يغلي، هتحس ان الوقت بيمر ببطء شديد واللبن مش عايز يغلي تماما. لكن لو سبت اللبن ده ومسكت اي حاجه تانية تعملها، هتلاقي ان اللبن فار ووقع كله على البوتاجاز وبهدل الدنيا. وبعيدا بقى عن ان ست الحبايب لو عرفت الموضوع ده هتنفخك، اللي يهمنا من الموضوع بعد ما انت تقوم بالسلامه هي القاعده اللي هنستنبطها من الكلام ده، وهي انك محتاج حاجة تلهيك او اي تجربة ممتعة تشغل وقتك علشان تبدأ تحس ان الوقت بيمر بسرعة. الكلمتين دول بقى هما اللي فيهم الزتونة بتاعت الحكاية. بس خلينا نوضح اكتر. لو بنمر بتجربة جديدة او باي حدث حواسنا بتتعرض له للمرة الاولى، زي ان احنا نزور مكان جديد او ندق اكلة للمرة الاولى او نلعب رياضة جديدة، كل دي حاجات بتلهي العقل وتخليه دايما مشغول عن ادراك الوقت او الاحساس بيه. بيبقى كل همه انه يسجل كل كبيرة وصغيرة من الحاجات اللي بتحصل حواليه دلوقتي، وبيبقى مشغول على الاخر في ترتيب الاحداث والذكريات اللي بتحصل. ده ندخله في الذاكرة دلوقتي، ده خليه على جنب شوية، ده حطه هنا، ده هاته من هنا، وهكذا. مع الفارق يعني ان العقل هيبقى بيتعامل بحرفية اكتر من كده. وده معناه ان كل ما كانت الذكريات اللي الدماغ محتاج يخزنها جديدة او بين قوسين ممتعة، كل ما هتحس ان الوقت بيعدي اسرع. وده لان الدماغ في الحالة دي بيبقى مش مدي اهتمام للوقت نفسه. بل ان الاكثر غرابة من كل ده هو ان الموضوع مش بيتوقف لحد المواقف الحقيقية وخلاص، بل انه كمان ممكن يحصل لمجرد التخيل. في دراسة غريبة اتنشرت في مجلة سايكولوجيكال ساينس عملها باحثين من جامعة الاباما، جابوا فيها مجموعة من الاشخاص وبدأوا يعرضوا لهم صور شخصية ليهم، لكن الصور دي متعدلة ومدمجة مع صور تانية او مشاهد تانية. يعني مثلا يعرضوا الواحد صورة ليه وهو محطوط قدامه احلى اكلة في العالم، او صورة ليه وهو على البحر على جزر المالديف. المهم ان الصور كلها كانت حاجات ممتعة وتفرح. الشاهد بقى ان الصور دي كانت بتتعرض قدامهم ببطء شديد. لكن لما جه الباحثين بعد كده وسألوا الاشخاص دول وقالوا لهم يا ترى تفتكروا الصور دي اتعرضت قدامكم لمدة قد ايه، كلهم اكدوا ان الصور ما لحقتش تتعرض يدوب وعدت في لمح البصر، لدرجة ان منهم قالوا ما لحقناش نركز في التفاصيل الموجودة في الصورة وكنا محتاجين وقت اكتر. وتفسير الظاهرة دي زي ما قلنا، مرور الوقت مرهون بكمية المعلومات اللي الدماغ محتاج يعالجها، وهو ده بالظبط اللي بيحصل لما نبقى احنا فرحانين. اخر همنا بيكون ان احنا نبص على الساعة او نركز معها، كل تركيزنا بيبقى منصب على الحدث اللي احنا بنمر بيه، سواء بقى كانت خروجة حلوة، اكلة حلوة، سفرية، زي ما يكون. والموضوع طبعا مش متوقف على الاحداث الكبيرة وبس اللي زي الرحلات والفسح، بينطبق حتى على الامور البسيطة الممتعة، زي ان واحد يكون بيحب يقلب في بوستات الفيسبوك، او واحد تاني بيحب يتفرج على الشورتات اللي موجودة على اليوتيوب. كل الحاجات دي بتخلينا ان احنا نحس ان الوقت بيعدي في لمح البصر. طب بعد ما عرفنا بقى ايه اللي بيخلي الوقت بيعدي بسرعة، خلينا بقى نشوف الموضوع من الناحية العكسية. ليه ممكن نحس ان الوقت بيمر ببطء؟ في دراسة تم نشرها في مجلة Journal of Consumer Psychology بتقول ان لو مفيش محفزات او ملهيات موجودة حوالينا، وقتها الدماغ مش بيبقى لاقي حاجة ينشغل بيها غيرك انت، هيفضل بقى مستلمك يفكرك كل شوية بالوقت. يعني لو انت قاعد في الجامعة وفي محاضرة مملة مثلا شغالة ومضطر تحضرها، هتلاقي انك عمال تسرح وكل شوية تبص على الساعة. لو لقيتها 10:05 هتيجي بعد النص ساعة تلاقيها 10:05 برضو، تبدأ بقى تهرش وتسأل اللي جنبك وتفضل تقول له هي المحاضرة دي هتخلص امتى، تسأل اللي وراك وتقول له هو الدكتور ده بيطول كده في العادي ولا بيخلص بدري، او ممكن بقى تعيل وترفع ايدك للدكتور وتقول له عايز اروح الحمام، اي حاجة. المهم ان كل تفكيرك وحواسك هتبقى مركزة في الوقت بتاع المحاضرة ومحتاج ان الوقت ده يعدي باي شكل. لكن للأسف لو ركزت معاه مش هيتحرك، ولو اديته ظهرك وتلهيت عنه هيطير زي الصاروخ. اخيرا بقى الباحثين بيقولوا ان الموضوع مش بيتوقف على فكرة الالهاء وخلاص، في عامل تاني مهم وهو الدوبامين. على الرغم من ان ادراك الوقت مش مرتبط بجزء محدد في الدماغ، الا ان في اكتر من جزء في الدماغ بيشتغلوا مع بعض وبيساهموا في عملية ادراكنا للوقت. الاجزاء دي بتشمل القشرة الدماغية والمخيخ والعقد القاعدية، واللي بيرتبطوا مع بعضهم من خلال النواقل العصبية. الشاهد بقى من الموضوع ان الباحثين لاحظوا ان جسمنا لما بيفرز هرمون الدوبامين، الاشارات اللي بتمشي في مسارات الخلايا العصبية بتبقى سريعة جدا وما بيبقاش فيه بينها اي فواصل، وده بدوره بيخلي معالجة الاحداث تكون اسرع، وبالتالي الوقت كمان بيمر بسرعة، في حين ان لو الدوبامين كان اقل نشاط الخلايا العصبية بينخفض، وبالتالي بنحس ان الوقت بيمر ببطء. وبما ان هرمون الدوبامين اصلا مرتبط بالسعادة، فده بيفسر لنا احنا ليه بنحس ان الوقت بيعدي بسرعة واحنا فرحانين، وببطء واحنا متضايقين او حاسين بالملل. وفي دراسة طريفة عملها باحثين من جامعة اوبرلين وجامعة فيلانوفا على مجموعة من الفئران اكدت الموضوع ده. الباحثين دول جابوا مجموعة من الفئران ودربوهم على حاجات بتحصل بتوقيت ثابت، يعني مثلا كانوا يشغلوا لهم نغمة معينة وبعد ساعة بالظبط تشتغل نغمة تانية، مع النغمة التانية يحطوا لهم اكل، وفضلوا يكرروا الموضوع ده فترة طويلة لحد ما الفئران بقت قادرة تحدد بالظبط مقدار الوقت بين النغمتين، وقبل ما النغمة التانية تشتغل بلحظات كانوا بيبقوا عارفين انها تشتغل ويبدأوا يتحركوا حركات معينة في المكان كدلالة انهم مستعدين للأكل. لكن بعد فترة القائمين على التجربة خدوا بعض الفئران وحقنوهم بمادة الأمفيتامين، وهي مادة بتستخدم في الأدوية المضادة للاكتئاب وبتزود من معدل الدوبامين في الجسم، وبعد كده رجعوا الفئران اللي اتحقنت دي مع باقي الفئران وبدأوا يراقبوا تصرفاتهم. المفاجأة بقى كانت ان الفئران اللي تم حقنها بالمادة اللي بتزود الدوبامين بدأوا يعملوا الحركات اللي هي بتعلن عن استقبالهم للأكل قبل وقت النغمة فترة طويلة، وكأنهم حصل عندهم خلل في الإحساس بالوقت، أو بمعنى آخر الوقت بالنسبة لهم بقى بيعدي بسرعة، واللي استنبطوا منه انه هرمون الدوبامين بيأثر على إدراكنا للوقت. بالرغم من ان العادي ان المواقف السعيدة تعدي بسرعة والمواقف المملة والحزينة تعدي ببطء، الا ان في بعض المفارقات اللي لا ينطبق عليها القاعدة دي. يعني مثلا لو انت قاعد في ليلة الامتحان ووراك شابترين تلاتة لسه ما بصيتش فيهم، تلاقي ان ليلة الامتحان بتعدي زي الصاروخ وانت مش لاحق تخلص اي حاجة، وده بالرغم من انك وقتها بتكون بتعمل حاجة مملة نوعا ما ومش محببة بالنسبة لك، والا كنت ذاكرت من اول السنة، وده بيحصل عادة لانك بتكون ملهي في المذاكرة نفسها بشكل شبه كامل. اي نعم التجربة مش سعيدة، لكن مبدأ الإلهاء نفسه ما زال موجود وبيشغلك عن إدراك الوقت. في كمان عامل مهم بيأثر على طريقة إدراكنا للوقت، وهو عامل الشخصية. في دراسة أجراها عالم النفس الألماني مارك ويتمان، جاب فيها مجموعة من الأشخاص وخلاهم يقعدوا في أوضة مقفولة لمدة 7 دقايق ونص، وقال لهم كل المطلوب منكم أنكم تقعدوا وما تعملوش أي حاجة، تستنوا بس، وبعد ما يخرجوا يسألهم تفتكروا قعدتوا في الأوضة دي مدة قد إيه. في ناس خمنت الرقم مظبوط، وناس تانية تخمينها كان أقل شوية وأكتر شوية، لكن اللي استوقفوا في الدراسة دي بعض الأشخاص اللي قالوا له حسينا إن إحنا قعدنا حوالي 20 دقيقة، وهو رقم بعيد تماما عن الرقم اللي عدوه، وعلشان كده بدأ يدرس شخصيات الناس دول تحديدا. لما عمل كده لقى إن كلهم بيشترك بينهم صفة معينة، وهي إنهم مندفعين في تصرفاتهم وبياخدوا القرارات بتاعتهم بشكل سريع، وعلشان كده استنتج ويتمان إن شخصية كل واحد فينا ليها دور مهم في طريقة إدراكه للوقت كمان. ومش بس كده، في دراسة كمان بتقول إن درجة حرارة الجسم بتأثر على إدراكنا للوقت، والدراسة دي بتقول إن لو الشخص درجة حرارة جسمه مرتفعة الوقت بيمر عليه بشكل أسرع، ولو درجة حرارته منخفضة الوقت بيمر عليه بشكل أبطأ. وعلشان كده بالرغم من ان وقت الساعة ثابت على سطح الارض كله، الا ان كل واحد فينا بيحس بالوقت بمنظور مختلف عن التاني، بناء على طبيعة الموقف اللي هو فيه وكمان شخصيته، بل ودرجة حرارة جسمه كمان. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.